قال الإمام الوادعي رحمه الله: وأعظم فتنة ابتلي بها المسلمون الخروج على ولاة الأمور، إنه أشد عليهم من أعدائهم. قال المخرج من فتنة، كتاب الشيخ فواكه الجنية من الآثار السلفية، الشيخ محمد حفظه الله. وتقدم العصر الكلام على ضرر الخروج على ولاة الأمور، وهذا كلام جميل للإمام الوادعي في خطورة الخروج على ولاة الأمور. وأعظم فتنة ابتلي بها المسلمون الخروج على ولاة الأمور، إنه أشد عليهم من أعدائهم. واقع الناس خير شاهد، فالخروج الذي حصل من المسلمين على ولاة أمورهم أشد علينا من أعدائنا، حصلت به نكاية لا يعلم بها إلا الله، الله أعلم نقوم بعدها أو لم نقوم. فإن التاريخ شاهد يدل على أن من خرج على ولاة الأمور لا قيام لهم إلا أن يشاء الله. وبعد أن خرجوا على عثمان حصل خلل في المسلمين عظيم جدا، حروب طاحنة ودماء تسفك وأعراض تنتهك وأموال كذلك تسلب، كل ذلك بعد أن أحدثوا هذه البدعة الخبيثة، بدعة الخروج على ولاة الأمور، لم يرقى دم للمسلمين بعدها. هذا التاريخ شاهد، وإلى الآن هذا يستمد الخروج الموجود من الخروج على عثمان، هذا الخروج الحاصل الآن يستمد من الخروج على عثمان رضي الله تعالى عنه إلى ما شاء الله، الله أعلم متى تهدأ بلاد المسلمين. هؤلاء أصحاب الربيع الغربي للعربي، هؤلاء خرجوا على ولاة الأمور وحصل بهم ضرر عظيم ونكاية عظيمة لم تقع لنا من أعدائنا ولم تحصل لنا من أعدائنا. أصحاب الربيع الغربي، فإن الذي دفع به الغرب دفعوا به على المسلمين، وليس الربيع العربي كما يسمونه زورا وكذبا، وهو مهو ربيع. وقد زارنا إخوانا فاضل من بلاد عسد حفظهم الله، وأهلا وسهلا بهم وحياهم الله ومرحبا، ودعوتهم جميلة. أصحاب عسد دعوتهم طيبة، وفيهم كثير من حفاظ القرآن من الشباب والأولاد الصغار يحفظون كتاب الله، ومنع الله عليهم بأصوات جميلة مع حفظهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك ثمرة إخواننا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بجلوسهم مع هؤلاء الأولاد، فإن الله نفع بأبي رافع نفعا عظيما، ونفع بأخينا سعيد حفظه الله بعده نفعا جميلا، فهو جالس لإخوانه، أخونا سعيد حفظه الله جالس لهؤلاء الأولاد يعلمهم، يحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى، ويعلمهم ما يسر الله له من العلوم الشرعية، فحصل به نفع عظيم، حصل به خير كثير، والبركة من الله، البركة من الله سبحانه وتعالى. وإذا وضع الله البركة في شيء كثره، وهذا هو الحاصل. وقد كان الشيخ رحمه الله يقول: والله إن في الجامعة الإسلامية التي كنت أدرس فيها من أهل اليمن من هو أحفظ مني، ومن هو أذكى مني، ومن هو أعلم مني، فأين هم؟ ذهبوا، قال، أدراج الرياح، وأخذهم الإخوان المسلمون وذهبوا، وكانوا كأمس الدابر، فلم تحصل بهم فائدة، ولم يحصل لأهل الإسلام بهم نفع. والبركة من الله، حصلت بركة عظيمة بهذا الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه، انتشرت دعوته شرقا وغربا، ووصلت إلى بلاد الكافرين، انتشر طلابه إلى تلك البلدان التي هي مغلقة كانت، ووصلت دعوته إلى ذلك أو إلى تلك البقاع. هذا كله بسبب البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في دعوة شيخنا رحمه الله تعالى. وهكذا طلابه، فيهم بركة فيما نلاحظ، جعل الله بركة في طلاب الشيخ رحمه الله. يجلس طالب ربما في دماج مغمور لا يعرف، فيخرج بلده فيحصل به نفع عظيم، ويستفيد منه خلق كثير. هذا كله بسبب البركة الموجودة في السنة والاستقامة على السنة والثبات على السنة. فإن انحرف هذا الطالب ولو درس فيه أو لو درس فيما درس من الأمكنة الطيبة المباركة، ما تحصل في علمه بركة. إذا حصل انحراف كلي أو جزئي فإنه لا يحصل بعلمه بركة أبدا، ولا يستفيد منه الناس. تذهب تلك البركة. فالبركة في الاستقامة وفي سلوك منهج السلف وفي الثبات على السنة، فمن ثبت نبت، فالذي يثبت على السنة تحصل به بركة، والذي ينحرف عن السنة ولو كان عنده علم شيخ الإسلام ابن تيمية ما يستفيد منه الناس، ما يستفيد منه الناس. فالبدعة محق للبركة. انظروا الشناقطة الذين هم حفاظ في هذا العصر، ما استفاد الناس إلا من ذلك العلم فيما نعلم خيرا كثيرا واشتهر، كل ذلك بسبب عقيدة السليمة ومنهج القويم شنقيطي رحمة الله تعالى عليه. وأما غيره بعضهم عنده علم وله شروحات قوية، لكن المنهج خلخل تلك الشروحات وزهد فيها من زهد، وإلا عنده من العلم والقوة ولكن عنده خلل في منهجه، فلم تحصل به أو لم يحصل به ذلك النفع ولم تحصل فيه تلك البركة. ولكن ذلك العلم صاحب التفسير أضواء البيان لما كان على المنهج القويم وعلى الصراط المستقيم فيما نحسبه الله حسيبه لا نزكيه على الله حصل به خير كثير. فعلى هذا ننصح إخواننا بالثبات على السنة وعدم العجاج والانحراف عن هذا الخير. إن أراد الشخص أن ينتفع به وأراد الطالب أن ينتفع به يثبت على السنة ويقنع بما يسر الله سبحانه وتعالى والبركة من الله، فهذا الذي يثبت ويحصل به نفع. انظروا أيضا للشيخ حفظه الله يحيى كيف حصل الله، يعني جعل الله في دعوته بركة بعد شيخه، انتشر طلابه جدا وانتشرت دعوته في الآفاق وصار الناس يترقبون فتاواه وكلامه ماذا قال. هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل السنة. والذين ذهبوا يمينا وشمالا وشرقوا وغربوا ذهبت دعوتهم والناس زهدوا في كلامهم، وإذا أخرجوا كلاما ردوا عليهم الناس ولم يوفقوا في الكلام ولم يسددوا في الكلام، ما في تسديد. كل ذلك بسبب الانحراف الذي حصل لهم والأهواء التي استحكمت في قلوبهم لم يحصل بهم ذاك النفع الآن. وكانوا لما كانوا على الخير وعلى الثبات وعلى السنة وعلى المناصرة والمعاضدة لأهل الحق حيث وجدوا حصل بهم خير كثير ونفع عظيم، والناس تتلهف لكلامهم ولجرحهم وتعديلهم. فلما جانبوا الصواب وركبوا الصعب والذلول واستحكمت الأهواء صار الناس يزهدون فيهم، وإذا تكلموا ضروا وإذا تكلموا لم ينفعوا. انظروا إلى الفتوى الأخيرة التي صدرت من كبيرهم الذي علمهم الانحراف والزيغ والتجرؤ على أهل السنة، ويفتي تلك البلاد على أنهم يقاتلوا الإخوان المسلمين ويواجهوا الإخوان المسلمين إن أرادوا حلول تلك البلاد من غازي أو كذا. فما أدري بأي مصدر يحتج وبأي دليل يقيم هذه الفتوى، ما ندري. قتال بين المسلمين هذه فتوى ما أظنها إلا سياسية، وإلا أهل السنة أبعد ما يكونون عن هذه الفتاوى التي فيها قتال بين أهل الإسلام، قتل وقتال، وخصوصا الزج بالسلفيين على قلتهم فهم أندر من الكبريت الأحمر في هذا الزمن، أندر من الكبريت الأحمر، نزج بهم ويقتل من يقتل منهم ويعذب من يعذب منهم ويضيق عليهم في دعوتهم ويحصل عياذ بالله طمس الخير، طمس الخير. هذه إعانة، هذه فتوى لما يريده من تعلمون من التضييق على السلفيين وتقتيل السلفيين وإضعاف السلفيين. ينبغي على الدول أن تحافظ على السلفيين وأن تقيمهم فيما أراد الله إقامتهم فيه، فلا يزجوا بهم في هذه الفتن التي يحدثوها، لا يزجوا بهم فيها، فإنهم إن ذهب ذهب خير وأظلمت البلاد. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ذهب السلفيون ذهب علمهم معهم وذهب خيرهم معهم، فتظلم الأرض ويستحكم فيها الشر ويسيطر عليها أهل الأهواء، فلا يقام لكم يا ولاة الأمور ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقام لكم بسبب انتشار الأهواء وانتشار أهل الأهواء وعدم النكير عليهم. وإقام شرع الله في أرضه، فيحصل ظلمة في الأرض، يحصل ضلال بعيد. انظروا على قلة السلفيين كيف الناس الآن، مع وجود من يعارض، وجود من ينصح، وجود من يدفع الله سبحانه وتعالى به الشر، ومع ذلك الشر انتشر جدا. هذا مع وجود المحاربة له والبيان له الجلي من قبل أهل السنة والجماعة في البلاد اليمنية وفي غيرها. وكيف إذا ذهب هؤلاء العلماء بالزج بهم في الفتن، وأنكم قاتلوا الجهة الفلانية وقاتلوا الجهة الفلانية وقاتلوا الجهة الفلانية، أي فتاوى هذه تقام؟ كله قاتلوا قاتلوا، قاتل من يا أخي؟ أو إن عمي وأبي شهدا بدر فقالاني لا تقاتل من قال لا إله إلا الله، أن لا أقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله. من قال هذا؟ ثم قال ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما من غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي. من قال هذا؟ لما طلب منه مروان أن يقاتل معه، أن يقاتل معه، فقال إن أبي وعمي شهدا بدرا وعهد إلي أن لا أقاتل مسلما أو أن لا أقاتل أحدا يقول لا إله إلا الله، فقال اخرج، وطرده. خرج وهو يقول ولست بقاتل رجلا يصلي الأبيات. نعم، أيمن بن خريم رحمه الله. فليحذر المسلم أن يقاتل من يقول لا إله إلا الله بغير ما حجة من الله. أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال والله يا رسول الله ما قاله لتقية، أفتشت عن قلبه أنه قالها كذلك؟ أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال تمنيت أني ما أسلمت لذاك الوقت. كيف تقتله وهو يقول لا إله إلا الله؟ ما عندك حجة ولا برهان، فهذا لا يجوز الله. فما دام أنه لم يشر سيفه عليه ولم يعتدي عليك ويريد نفسك ويريد دمك ويسفاك دمك، فابتعد عن هذه الفتنة. فإن اعتدى عليك فإن الله قد رخص لك، قد رخص لك أن تدافع عن نفسك وأن تدافع عن مالك. من مات دون ماله ونفسه فهو شهيد، من مات دون ماله ونفسه فهو شهيد. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهؤلاء ما هم موفقون الله في الفتاوى، صاروا غير موفقين في الفتاوى، فتصدر منهم مثل هذه الفتاوى ينكرها صغار طلاب العلم عليهم. زجوا بالسلفين زجا عجيبا، ما ندري يخدمون من بهذه الفتاوى. حاربوا وقاتلوا فعلوا، فلله در أهل اليمن، لله در الدعوة السلفية في اليمن والله، فهي دعوة عظيمة جدا ما تصدر عن مثل هذه الفتاوى. قالوا تعالوا قاتلوا الجهة الفلانية، قالوا علماؤنا يقولون لا يجوز، قال بعض الإخوة اجتمعوا بنا وقالوا اقدم ونحن خلفك، واتصل لك اليوم قلنا هذا لا يصلح، انتبه، لا يزجوا بك. ليش ما هم دولة يقوموا بهذا الواجب ويخلوك انت بعيد في الخلف؟ فجلسوا معه وقال لهم إخواننا ومشايخنا وعلماؤنا يقولون ما يجوز هذا، هذا حرام، هؤلاء يقولوا لا إله إلا الله ونحن ما نقاتلهم، ما اعتدوا علينا، ما اعتدوا، وأنتم دولة قوموا بهذا الواجب. فتركوه بعد ذلك الحمد لله، وترك هذا الشيء، وكانوا يزجون به لأنه معه رجال ويدفعون به لهذا الشر. الحق أن السلفيين في اليمن وفقوا لخير كثير، وأولئك عميان مقلدة، كثير منهم عميان مقلدة، عندهم قاعدة القول ما قالت حذامي يعملون بها، إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي، أولئك كثير منهم في الجهات التي أشير إليها يعملون هذه القاعدة، القول ما قالت حذامي، هذا المعصوم الذي لا يخرج عن الصواب. أما في اليمن لابد من فحص القول هل هو قائم على الأدلة، وهكذا في البلاد الأخرى التي يسلكون هذا المسلك، مسلك أهل السنة والجماعة الذين علمهم شيخهم بل علماؤهم بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقلدوا أحد، بل كتاب الله ناطق بذلك، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا تلك القواعد السلفية الجميلة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فهؤلاء يعملون الدليل ويقيمون الأدلة في شؤونهم كلها. وذاك السلفي العظيم سفيان الثوري يقول إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. فكيف تقدم على مسائل خطيرة جدا، على قتل وقتال، سفك دماء مسلمين مجرد كلام واحد؟ قال اخرج وفعل، صلح، خلاص على طول يا أخي رأسك لم يحك إلا بدليل فعل. فأين الدليل علاقة هؤلاء؟ أين الدليل علاقة لهم؟ هات لنا برهانا نلقى الله سبحانه وتعالى به وتبرأ الدمم به. أما خرجوا إذا دخلوا فعلوا إلى آخر ذلك، هذه ما هي أدلة، هذه أوامر عسكرية، هذه أوامر الضباط. أما أوامرنا قال الله كذا وكذا، ففعلوا قال الله كذا وكذا، هذه أوامر الله نمتثلها. أما أوامرك العسكرية فعلى جنب، غير مقبولة عند من وفقه الله سبحانه وتعالى المنهج السلفي القويم. وهذا فضل الله عليكم يا أهل السنة، أنه ما كل واحد يزج بكم وليس ثم برهان. فلما أقامت تلك الجبهات العظيمة على براهين من كتاب الله وسنة رسوله اعتدوا علينا وبغوا علينا وظلمونا وأتوا إلى بيوتنا يريدون دماءنا وأموالنا وعراضنا، دافعنا أنفسنا ودافعنا إخواننا، ولنا حجة عند الله نلقى الله سبحانه وتعالى. أما يدخل وقضايا سياسية يتحاربون من أجلها، وقوموا يا سلفيون قاتلوا هؤلاء، هذا ما هو عندنا نحن. الحمد لله أهل السنة أبعد الناس عن الفتن، فلذلك تحير الناس منهم جدا. انتهوا من فتنة الرافضة في بعض الأماكن، قالوا هذه أسلحتكم وهذه آلياتكم ونحن سنذهب إلى مساجدنا. انتهينا من المقصود الذي جئنا من أجله، أننا نصد عدوان هؤلاء الفجرة الزنادقة الذين اعتدوا وبغوا على المسلمين. انتهى المقصود، كل واحد إلى مسجده، والذي يرى أنه لا زال هناك خطر في بلده لا زال باقيا في تلك الأمكنة يدافع عن عرضه وعن بلده وعن المسلمين وعن حوزة الإسلام، لهم حجة نيرة يلغون الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء العميان المقلدة قالت حذامي كذا فعلوا كذا، هذا ما هو إليكم. الحمد لله الذي وفق أهل السنة، فننصح إخواننا بالثبات على السنة والجد والاجتهاد في العلم النافع وطلب العلم النافع، فهذا الذي ينفعنا الله جل وعلا به، وهذا الذي يبصرنا الله سبحانه وتعالى به في أمورنا كلها. هذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل. وإني لأحمد الله أن الله يسر لي تلقي طلب العلم عند الشيخ مقبل، الذي كان يقول لا يقلدني إلا ساقط، وكان أعظم الناس تزهيدا في التقليد، من أنا حتى أقلد؟ لا يقلدني إلا ساقط، خلاص تزهد في تقليده، تزهد في تقليده، معنى أنك ساقط. إذا قلدت الشيخ مقبل معنى أنك ساقط، وأنت لا تريد هذا الوسم ولا تريد أن توسم بأنك ساقط، تترفع عن هذا اللقب أو عن هذا الوصف. والحمد لله الذي أيضا يسر لنا الأخذ من هذا الإمام وهو الشيخ يحيى حفظه الله تعالى في زمنه، والله إنه لإمام في زمنه، وعنده من العلم ما أتاه الله جل وعلا من فضله، وإن رغمت أنوف الحاقدين الحاسدين. فهذه هذا الواقع وهو خير شاهد يدل على إمامته، وله من الأتباع ما له ممن يأخذون من علومه المدعمة بالكتاب والسنة، هذا كله يدل على إمامته في عصره رحمة الله تعالى عليه. وله فتاوى مقبولة، له فتاوى مقبولة، وله كلام رصين، وله سداد من الله سبحانه وتعالى يشهد به الواقع. هذا هو أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجولي، نسأل الله أن يحفظه لأهل السنة وأن يرد إليهم ويستفيدون من علومه ومن خيره. فلعل الله سبحانه وتعالى أن يرجعه إلى هذه البلاد، وهذه أمنية السلفيين في اليمن، أن الله يرد إليهم شيخهم رحمه الله حفظه الله. ما هي تلك الأبيات التي نكررها؟ أحسنت، وإني كلما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم اردد إلينا شيخنا أبو سلمة. وكلما حدث حدث فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرد إلينا شيخنا يحيى حفظه الله. وما هي الأبيات أو البيت الذي ذكره شيخنا مقبل قبل وفاته لما التقى ببعض الناس ممن كان يحسن بهم الظن؟ لمن؟ في ابن عقيل من شواهد النحو، قد يجمع الله شتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيه، فإن الله يجمع الشتيتين اللذين ربما ظنا كل الظن أن لا يتلاقيه في هذه الحياة. فنحن نؤمن في ربنا أن يجمع شيخنا ويجمعنا بشيخنا حفظه الله، ويجمع شيخنا بطلابه. قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيه. هذا المأمول في ربنا جل وعلا أن يجتمع أهل السنة في مكان كبير يجتمع فيه الشيوخ ويجتمع فيه العلماء الذين تفرقوا في البلاد بعد تلك الحادثة التاريخية، فلعل الله يجمعنا في مكان ندرس وندرس عند الشيخ حفظه الله تعالى. فإن هذا أمنية السلفي أن يكون لأهل السنة مكان، والحمد لله ما عد من الخير، فلا زال الخير موجودا في مثل هذه البقعة الطيبة وفي مثل مكان أخينا رشاد حفظه الله الضالعي ومكان أخينا الشيخ حسين وهكذا أمكنة مختلفة، كان أخينا جمعان الأحمر حفظه الله ومساجد أخر فيها الخير موجود، فيها التدريس موجود والسنة ظاهرة طاهرة. ولكن أمنية السلفيين أيضا كذلك أعظم من هذا، أن الله يجمع لهم مكان يتخرج منه الخريجون الذين يستفيدون من العلوم الشرعية، يمكث أولئك الشيوخ هناك ويأتيهم الناس ويتخرجون مثل ما كان الحال على تلك السنوات التي مضت، يذهب الطالب وهو بادئ فيمكث سنة والسنتين والثلاث والأربع ويرجع شيخا إلى بلده، يرجع شيخا إلى بلده معلما مدرسا مقررا للمعتقد الصحيح وللفقه السليم المأخوذ من الأدلة. هذا فضل الله على اليمنيين وعلى العالم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فتلك نعمة ذهبت علينا، ولكننا على أمل في ربنا على موعد من الله سبحانه لا يخلف الميعاد أنه يتم نوره وأنه يبقي هذا الخير للناس إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي عن حق ظاهرين، فهذه الطائفة ظهورها واضح وبقاؤها كذلك، هذه طائفة يا أخوان عظيمة جدا، ظاهرها وباطنها سواء، ظاهرها وباطنها سواء، لا تحمل للمسلمين إلا الخير ولا تدعوهم إلا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، فظاهرها الصفاء وباطنها الصفاء. هذه دعوة عظيمة وجميلة، وكما قيل سري كإعلاني وتلك خليقتي، وكأن الدعوة تنطق بهذا والله، سري كإعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهارية، فهي دعوة سواء تسر لأهل الإسلام إلا ما تظهره، لا تسر لهم إلا ما تظهره، ولا تبطن إلا ما تظهره، فهي سواء في الظاهر وفي الباطن. فعلى هذا ينبغي لمن وفق للسلفية أن يعض عليها بالنواجد، ولا سيما في هذا الزمان الذي أظلم بالفتن. يا أخي كيف تتنكب عن هذا الطريق وعن هذا الصراط القويم المستقيم وتريد غيره وقد وفقت له؟ والله لو يرجع كل من يرجع عن هذه السلفية نسأل الله أن يثبتنا عليها، فنحن قد أدركنا أو قد أدركنا الخير ورأينا الخير واستفدنا من هذا الخير، كيف نتركه؟ كيف نترك هذا الخير الذي استفدنا منه بعد أن بصرنا الله سبحانه وتعالى به؟ كيف نتركه يا أخي؟ هذا من السفه بمكان أن تترك السلفية من أجل قول فلان وفلان، هذا من السفه بمكان. فنسأل الله أن يثبتنا، نحن نخشى على أنفسنا من الزيغ، نخشى على أنفسنا، ولكن قلوبنا معلقة بالله جل وعلا، نحبه ونحب دينه ونحب دعوته ونحب نبيه ونحب الصالحين من أسلافنا من الصحابة فمن دونهم، ولن يضيعنا الله سبحانه وتعالى والمرء مع من أحب. فهذه نصيحة لنا جميعا أننا نثبت على هذا الخير ونستمر على هذا الخير حتى نلقى الله جل وعلا، وهي نصيحة أيضا كلمة لإخواننا الزوار حفظهم الله، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، الحمد لله رب العالمين.